لا وجه له، لأننا قلنا أن كون الرسول صام يوم السبت في ثبوته نظر، ثم على التشكيم بثبوته فلم يثبت أنه صام بعد النهي، فإذا لا وجه لهذا التأويل، وثم لا وجه لمثل هذا الاستدراك، فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم، وإلا أن يصوم أحدكم بأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. أما أن الحديث كذب فقد قلنا بأنه أبطل ما قيل، لأن للحديث ثلاثة طرق، وكل طريق منها صحيح لذاته، كيف يصح يقال في مثل هذا الحديث أنه كذب؟